الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، في الحقيقة سؤال اليوم أسئلة في القرآن، سؤال أنا سئلته وأنا في بريطانيا، ويعني كان أثناء المناقشات مع بعض الأساتذة وطلبة العلم، وقالوا لي أنت ليك صلة ببحوث القرآن وإحنا عندنا سؤال عايزين له إجابة علمية. قلت لهم اتفضل. فقالوا يعني أنت بتكلمنا والعلماء الإسلام بيكلمونا عن ماذا؟ عن التناغم الصوتي في القرآن الكريم والعظمة القرآنية وتلاوة القرآن والخصوصية الصوتية للقرآن. قلت نعم. قالوا هذا عظيم، لكن احنا قدامنا حاجة، يعني اسمح لي وقفة قدامنا. قلت لهم ايه؟ قالوا ايتين. الآية الأولى في سورة الفتح، اما ربنا يقول ومن أوفى بما عاهد عليه، وفي سائر القرآن والمشهور في اللغة بما عاهد يبقى عليه، إنما هنا انت ضميتوا الهاء ليه؟ والهاء ضمها خلى فيه ثقل، لأن انتوا بتدرسوا وكل الناس بتدرس إن الضمة فيها ثقل عن الكسرة كتير. عليه الله ليه؟ وبعدين الآية الثانية في سورة الكهف بمناسبة ضم الهاء بقى، يقول وما أنسانيه، مش وما أنسانيه، ما اللي ما يسهل هي، وما أنسانيه إلا الشيطان. ليه بقى الثقل اللي جبتوه ده؟ وما أنسانيه إلا، والضم فيها ثقل، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قلت له والله الآيات دي أنا توفرت ليها مع أساتذتنا واتكلم فيها أهل علماء الأصوات في القرآن الكريم ببيان عظيم جدا. وحقيقي في حتى في ناس من الطلبة لما بيجوا عندها ويلاقوا الثقل ده لما يجي يتلوها لغاية لسانه ما ياخد عليها بيسأل ليه ده؟ هذا كلام الحكيم، وفعل الحكيم كله حكمة، وكل حركة وكل حرف وكل كلمة في القرآن من ورائها حكمة، من ورائها قصد. أولا ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هو الكلام ده جاء إيه؟ الكلام ده جاء في إطار بيعة عظيمة جدا، والبيعة دي كان الله عز وجل هو الطرف فيها، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بل بيعة دي مع الله سبحانه، يد الله فوق أيديهم سبحانه وتعالى. فهذه البيعة لها خصوصية، فعايزة تفخيم، فعايزة تعظيم، وعايزة لفت انتباه للوفاء بها. فقال ربنا في لفت انتباه لذلك ومن أوفى بما عاهد عليه الله. طيب والتعظيم والتفخيم ده يلزمه ويناسبه تفخيم لفظ الجلالة، لأن لو عليه الله الكسر هيخلي لام لفظ الجلالة مكسورة، يبقى إيه؟ مرققة. والتفخيم يناسبه تفخيم اللام عليه الله، فأدى ذلك إلى تفخيم لفظ الجلالة، وهذا مناسب لتفخيم وتعظيم هذه البيعة التي مع الله عز وجل، لتعظيم هذه البيعة التي مع الله عز وجل، وفيها لفت انتباه. انظر إلى الحكمة البيانية الرائعة. طيب والتانية وما أنسانيه، وده وجه نادر في النحو، الوجه المألوف وما أنسانيه والمشهور والمعمول به في القواعد الظاهرة. ليه دي؟ لأن هو فتى موسى لما نسي حاجة ما تتنسيش، ان الحوت تبعث فيه الحياة وينط كده يقفز فيه البحر وبعدين يجري ويسيب مكانه في البحر كده صربا، يسيب كده، انت عارف لما تبقى مثلا مركب او حاجة كبيرة ماشية سفينة تبص تلاقي وراها علامة، ادي الصرب بتاعها علامة. وبعدين ده شيء ما يتنسيش، ان حوت بعد ما يبقى غادر الحياة تبعث فيه الحياة وبعدين ينزل البحر وبعدين يمشي كذا، يعني من نظرة ذلك أنه لا ينسى. فأحب القرآن أن يعبر عن الموقف النادر بنظرة في القواعد، فجاء وما أنسانيه وسبحان من هذا كلامه. شوف الموافقة حتى مع الحركة مع المعنى، وهذا لا تجده إلا في القرآن الكريم، إلا في القرآن الكريم، أن توافق الحركة وتستخدم الحركة للتعبير عن تعظيم معنى أو نظرة معنى، هذا لا تجده إلا في كتاب الله. يبقى أن نسأل وأن نفهم لنستخرج الجواهر من كتاب الله، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.